بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، حملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون مقالة في الإنترنت قبل أيام، وأثنت فيها على القائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة بشأن توحيد الوطن.